الناس في هذا الزمن ساروا شتات، وسارت تمشيهم ظروف المنفعة، والجيل هذا يحتوي كل الصفات، جيلا تفنن في لبوس الأقنعة، المصلحة سارت في الواقع سمات، وتجاوزت كل الخطوط الأربعة، على فقير الناس بتدور الرحات، وفي خضم الوضع كل يصفع، واللي تعلم لو فهم درس الحياة، أهل المصالح لو تقدم تقبع، أحيان بالنظرة ومن دون الشفات، وأحيان ينهيها بشارات أصبع، لو المسافة كلها حذفت حصات، لا من تنحرح كل واحد يسمع، التاجر أصبح تهتويها المغريات، فاتح جيوبه من هو اللي يشبع، شوف الدعاية كل يوم مسابقات، ولا تجاوز عن حروف المطبع، هذا هو التاجر حسابه معطيات، جيب المواطن هو مصيره يتبع.